الشام وفي مصر وفي هذا البلد وهذه البلدان كانت تعتني بالحديث والفقه والعلوم الشرعية. فكان الواقف في هذه الواقف جعل هذه المدرسة للطلبة وجعل للطلبة دخل، وكان الدخل مغلا إما آخر العام أو منتصف العام يأتي ويوزع على الطلبة لأجل أن يختاطوا ويعيشوا. فلما جلسوا 6 أشهر جمعة المغلة جاء وافدون يستحقون السكنة في المدارس سكنوا فيها، فهل يستحقون من هذه الغلة التي جمعت؟ فما يستحقون مما هي لأصحابها الأول الذين سكنوها لأنهم جمعت في عهدهم، لكن يستحقون من الغلة الآتية الجديدة الأخرى التي لم تحصل بعد. عرفنا هذا؟ هذا قال وقياسه في مدرسة المنح به، واختار شيخنا إذا قال شيخنا عن به ابن تيمية رحمه الله كلام الفروع إلى الله يستحق بحصته من مغله، وإن من جعله كالولد فقد أخطأ. ومن جعل من نزل المدرسة كالولد، لأن الولد ولو ولد في آخر حياة أبيه يرث كما يرث الذي ولد في حياة أبيه قبل 80 عاما، كلهم يتساوون في الحقوق، يأخذ هذا بقدر هذا، لكن الوقت ما يصح تجعله كالولد، لا، الوقت بقدر ما انطبق عليه شرط الواقف وبقدر ما استفاد من هذا الوقت. فإذا جاءت الغلة فهي للموقوف عليهم أولا موجودين الذي جمعت باسمهم، واضح هذا؟ فإذا قال من جعله كالولد أخطأ. نعم ولا. نعم يستحق بحصته من مغله، يعني يستحق النازل المدرسة بحصته من مغله. فإن جلس فيها 3 أشهر والوقت عادة يوزع على هؤلاء بعد 6 أشهر ويعطى من الغل بقدر ما من الغلة بقدر حصته 3 أشهر فقط. ما فيها ارتباط، لأن الحمل لما قال قياس على الحمل إن جاء قبل التأبير ما له شيء، إن جاء بعد التأبير فله الحق فيها، إن كان بعد التأبير ما له حق، إن كان قبل التأبير فله حق في ذلك. يعني قالوا يشبهه، يشبه الحملة الرجل الذي تقل إلى بلد، وقياسه كذلك على من نزل مدرسة فله حصته من مغلي. فإن جاء آخر من جاء بعد ما جمعت المغلة لا شيء له، الغلة إنما يستحق بعد حصول الغلة في الفترة الثانية التي تليها. هذا واضح إن شاء الله. ها؟ ولا يدخل فيه ولد البنات بغير خلاف، قاله في المغني والشرح لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نقرأ المثل. وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ولا يدخل فيه ولد البنات. وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو الوقت للذكور والإناث بالسوية، ولا يدخل فيه ولد البنات. فولد البنات كالمالكية ما يدخل فيه، ولد البنات ليس لأولاد للواقف، ولد البنات ليس لأولاد للواقف، هذا إذا نص على ذلك. وفيه خلاف، لكن ظاهر المذهب ذلك، وفيه قول أنهم يدخلون كالشافعية، الشافعية يدخلون أمثال، وهو قول كذلك أبو يوسف الله أعلم من الحنفية. نعم أخرى. ولا يدخل فيه ولد البنات بغير خلاف، قاله في المغني والشرح لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولقول الشاعر بنونا بنو لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولد البنت ما يدخل في هذه الآية، واضح؟ عرفنا التمثيل بالآية. ولقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا، الذي ينتسب إلينا باسم البنوة هم بنو أبنائنا الذين ولدوهم أبناؤنا، واضح؟ وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ليس منا. البنات أولادهم أولاد رجال آخرين، أما أولادنا الذكور فأولادهم أولادنا. هذا معنى البيت. أراد أن يقول أن هذا كلام عربي استشهد به على معنى صحيح يوافق ما ذهب إليه أهل الفقه من هذا المذهب. نعم، لأن ولد الهاشمية ليس بهاشمي، ولا الهاشم إذا أوقف الهاشمي على أولاده ثم تزوجت الهاشمية رجل من بني تميم أو من غطفان أو من كذا، فولدها ما يستحق من الوقف، ليس بهاشمي إنما ينسب إلى أبائه. هذا ليس بهاشمي ولا ينسب إلى أبيها شرعا ولا عرفا. وبهذا علل أحمد فقال لأنه من رجل آخر، وقيل شملهم لدخولهم في مسمى الأولاد، وقيل يشملهم أحسن شملهم يشمل أصلا. وهل يدخل ولد البنين؟ على روايتين كذا في المحرر والفروق، أحدهما وجزم بها في الوجيد يدخلون لدخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولاده، وحينئذ يشمل ولد البنين وإن سفر لأنه ولد لقوله تعالى يا بني آدم ولقوله تعالى يا بني إسرائيل. وهل يدخل به ولد البنين؟ إن ولد البنات ما يدخل، لقال هذا الوقف على أولادي دخل به أولاده وأولاد أولاده، لكن بنات أولاده ما يدخل به. أولاده أولاده شمل الذكور والإناث، يعني بنات الرجل وأولاده دخلوا به، لكن بنات أولاده ما يدخلون به. أولاد البنات أولاد بنات لا يدخلون به، أما أولاد الأبناء فهو في روايتين في المذهب. أولاد البنات ما دخلوا في الوقف، إذا قال هذا الوقف على أولادي شمل الذكور والإناث. فإذا كان من أولاده من تزوج، إن كانت بنت ما دخل ولدها في الوقف، وإن كان ولد هل يدخل في الوقف ولا ما يدخل؟ قال على روايتين. عرفنا هذا؟ لما قال على روايتين كذا في المحرر والفروح أحدهما وجزم به في الوجيد يدخلون، فهو المذهب إذا قدم هذا بمنهج المبدع، أنه إذا قدم الكلام في الخلاف قدم المسألة الأولى ورأي الأول دل على أنه المذهب. هكذا يقول صاحب المصار يدخلون لدخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فولد الولد يدخل في هذه الآية، وحينئذ يشمل ولد البنين وإن سفلوا لأنه سفلوا عن من السبول النزول، لأنه ولد لقوله تعالى يا بني آدم يدخل اسم للذكور والإناث، يدخل فيه النساء والرجال. يا بني إسرائيل خطاب للرجال للذكور والإناث، ولقوله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، هذا قالها للأنصار، والأنصار فيهم من تزوج من غير الأنصار، ثم نسبهم إلى بني إسماعيل جميعا، مع أن أجدادهم من قحطان ليس من الأنصار والله أعلم، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسرائيل دل على أنهم من عدنان ليس من قحطان. نعم. ولأنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيه ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة. إذا قال على ولد فلان، إذا قال هذه الأموال أو هذه القرية وقف على ولد فلان هم قبيلة دخل فيه البنين والبنات، فإذا قال هذا وقف على ولد فلان يعني به عائلة من العوائل كما يدخل فيه ما يدخل فيه البنات، كذا أراد أن يقول. اسمعوا ما يقول مرة ثانية. نعم. ولأنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة. لما قالوا هم قبيلة أي والحال أنهم قبيلة، الحال قيد، قيد صاحب الحال، لها مفهوم مخالف، مفهوم مخالف معناه أنهم لو لم يكونوا ولد قبيلة ما دخلوا بهم، ما يدخلوا ولد البنات. عرفنا هذا؟ وحينئذ يستحقون في الوقف بعد آبائهم مرتبا، وظاهره يشمل الموجودين ومن سيوجد. وحينئذ يستحقون في الوقف بعد آبائهم مرتبا، ولد البنين يدخلون في الوقف، فقال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أولاد أولادهم يدخل ولد البنين، إنما ولد الابن بنات وأبناء. عرفنا هذا؟ إذا قال هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي، أولاده ثلاثة زيد وعمر وبكر، فاهم؟ وأولاد أولاده قلنا زيد وعمر، نسمي بنت نسميها عائشة، ثم ولدت عائشة وزيد وبكر بعد زواجهن، ولد عائشة مات ولد البنت مات، لكن زيد وعمر أولادهم دخلوا في هذا في الوقت. فإذا أدخلناهم في الوقت كيف يتم التوزيع، بالتشريك ولا بالترتيب؟ إيش الفرق بين التشريك والترتيب؟ التشريك معنى الولد يأخذ والأب موجود يأخذ، كلهم يأخذون من هذا الوقت. عرفنا هذا؟ فإذا قلنا بالترتيب يقال لا، الوقت على زيد وعمر، فإذا انقضوا وذهبوا انتقل الوقف إلى أولادهم، هذا معنى بالترتيب. فإذا قلنا بالتشريك أن أولادهم يشاركونهم في القسمة، الولد يأخذ كما أن الأب يأخذ. عرفنا؟ اختار المذهب وأنا قال بالترتيب، فدل على أن هناك رواية أنها تكون بالتشريك. اسمعوا مرة ثانية، أعد العبارة. وحينئذ يستحقون في الوقف بعد آبائهم مرتبا، مرتبا إلى بالتشريك بالترتيب، ينتهي الأوائل المسمون الأولى ثم تأتي الطبقة الثانية. نعم. وظاهره يشمل الموجودين ومن سيوجد، وفيه رواية وهذا ما لم تكن قرينة تصرف عن ذلك، ما في قرينة تبين أن هذا خاص بهؤلاء أو هؤلاء يشاركونهم أو هؤلاء يخرجون. نعم. والثانية لا يدخلون، اختارها القاضي وأصحابه لأن ولده حقيقة، والثانية أن ولد البنين ما يدخل في الوقت، أن ولد البنين يدخلون أو لا يدخلون، فيه روايتان، المذهب أنهم يدخلون في الوقت، والرواية الثانية أنهم لا يدخلون في الوقت. كمل هذه الرواية ونقف عليها. نعم. لأن ولده حقيقة ولد الصلب، والكلام لحقيقته، وإنما يسمى ولد الولد ولدا مجازا بدليل صحة النفي. قال إن نسمي ولد الولد مجازا، الجد يقول هذا ولدي يعني به ولد ولده، فإذا نسب إلى جده لمن نسب مجازا، فالمجاز جعل له دلالة أنك يصف لك أن تبيه، تقول هذا مو ولدك هذا ولد ولدك، لكن لو كان حقيقة ما تنفيه، هذه من إحدى علامات المجاز، وهذا يعني قول فيه خلاف كبير. نعم. إلا أن يقترن به ما يدل على إدخاله، وقوله وقفت على أولادي لولد الذكور الثلثان ولولد الإناث الثلث. وآية الميراث دلت قرينة على إرادة الولد وإن سقط، وحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. قالوا آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم التي احتججتم بها، جعلتموها حجة في أن ولد البنين يدخل، هناك قرينة تبين أن المراد الذكور لا الإناث. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجة أبيه وإن كانت كبيرة في السن؟ هي أم زوجة أبي أصبحت محرم، هذا السؤال الذي أجلناه. الرجل إذا تزوج الأم للابن أن يتزوج البنت وبالعكس، لأن ليست محرم لها، ليست محرما له. إذا تزوج الأب الأم جاز للابن أن يتزوج البنت بنتها، لكن لا. فلما كانت أمها أصبح كأن الأب تزوج البنت وأمها ليست محرما على هذا الولد. لما لم تكن محرما عليه لا يصح مصافحتها، أجنبية عليه ما يصافح. نعم. يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح ويجالس طليقة أبي لأنها من المحرمات عليه؟ المحرمات عليه في محرم ومحرم، فرقوا بين اللفظين. محرم عليه لا يصح نكاحها على التأبيد، ما يجوز نكاحها لو تلب، ما يجوز لزوجها الولد، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفيه محرم، المحرمية بمعنى أنه يكون حرمة له في السفر والكشف والحفظ وما إلى ذلك والمصائف. فمطلقة الأب محرمة عليه لكن ليست محرم له، ما يفتدي بها ولا يسافر بها. نعم. يفتدي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. يا كريم، سلام، بارك الله فيك.